وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي. هذا الشرط الثاني من شروط زيادة كان، وقد مضى الشرط الأول وهو أن تكون بين شيئين متلازمين، والشرط الثاني أن تكون زيادتها بلفظ الماضي، بلفظ الماضي، فلا تزاد بلفظ المضارع، وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول عقيل بن أبي طالب: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. الشاعر زاد كان بلفظ المضارع بين المبتدأ وبين الخبر، وقد اشترطوا أن تزاد بلفظ الماضي، بلفظ الماضي، وعللوا السبب اشتراط زيادتها بلفظ الماضي بأن الماضي مبني، مبني، والمبني يشبه الحرف، والحرف تكثر زيادته، إذا مناسب أننا نشترط أن تكون زيادتها بلفظ الماضي. أما المضارع فإنه معرب فلا تزاد بلفظ المضارع. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. هذه الأبيات ثلاثة فيها إتمام الكلام على خصائص كان، أو تقول إتمام الكلام على من فردت به كان عن باقي أخواتها. وخلاصة ما ذكر ابن مالك أن كان تنفرد عن باقي أخواتها بأربعة أحكام. الحكم الأول مضى وهو زيادتها. الثاني الذي تكلم عنه في البيت الأول هو حذف كان مع اسمها، حذف كان مع اسمها وبقاء الخبر. وهذا الحذف نوعان: حذف كثير وحذف قليل. الحذف الكثير في موضعين: الموضع الأول بعد إن الشرطية، والموضع الثاني بعد لو الشرطية. الحذف بعد هاتين الأداتين كثير، مشهور عن العرب. أما النوع الثاني من الحذف فهو الحذف القليل، وهو فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك. هذا خلاصة الحكم الثاني الذي انفردت به كان. نقول أنها تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وهذا الحذف نوعان: كثير بعد إن ولو، وقليل بعد غيرهما، أو إن شئت قل مع غيرهما. فقال هنا ابن عقيل: تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا. إذن هذا الموضع القسم الأول أشار إليه ابن عقيل بقوله كثيرا، قال بعد إن، والمراد بإن الشرطية، لأن إن إذا أطلقت انصرفت إلى إن الشرطية. ولا في نوع آخر وهو إن المخففة، لكنها لا تطلق إلا بالتقييد، لا تطلق إلا بالتقييد. فقال بعد إن كقوله: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. فالشاهد في هذا البيت أن الشاعر حذف كان مع اسمها، يعني التقدير الذي يستدعيه الكلام، قد قيل ما قيل إن كان المقول صدقا، إن كان المقول صدقا، والدليل على المقول السياق، سياق البيت، وهو قول قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، يعني إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا. فحذف الشاعر كان مع اسمها وأبقى الخبر. نعم، وهذا كثير شائع مستساغ في كلام العرب، دل عليه أبيات أخرى غير ما ذكر الشاعر هنا. قال ابن عقيل: التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا، وبعد لو. هذا الموضع الثاني من موضع الكثرة، بعد لو، أي لو الشرطية. وقال: كقولك، كقولك ائتني بدابة ولو حمارا، ولو حمارا، أي ولو كان المأتي به حمارا. فلو أداة شرط، وحمارا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير ولو كان المأتي به حمارا. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. بلغوا فعل أمر مبني حذف النون، لماذا؟ ها تصالح؟ نعم، بواو الجماعة، والواو فاعل. بلغوا عني، وعني نعم متعلق. طيب أنت، ولو آية هي، ما العطف هنا ما هو وارد، هي قد تكون استئنافية. نعم، ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. نعم، التقدير ولو كان ملتمسك، أو ولو كان ما تلتمس، على أساس أن تكون ما موصولة، ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد. قال ابن عقيل مشيرا إلى القسم الثاني أو النوع الثاني: وقد شذ حذفها بعد لدن، وقد شذ حذفها بعد لدن. هكذا ابن عقيل عبر بالشذوذ، وأكثر شراح الألفية يعبرون بالقلة، وهذا هو الذي يفهم من الألفية، يعبرون بالقلة، فيكون الحذف بعد غير إن ولو يكون قليلا، ومعنى قليلا يعني لم يشتهر عند العرب ولم يكثر كالقسم الأول، فقوله: من لد شولا فإلى إتلائها، من لد شولا فإلى إتلائها. لد هي لد، حذفت النون، وشولا هذا مصدر، شالت الناقة بذنبها شولا، وهي التي خف لبنها واستدعت الضراب. وقول فإلى إتلائها، إتلى هذا مصدر، أتلت الناقة إذا تبعها ولدها. وهذا الكلام يظهر أنه مرتبط بكلام سابق، كأن يريد أن يقول مثلا: عرفت هذا وعرفت كذا وكذا من لد شولا فإلى إتلائها، أو أقمت عندك من لد شولا فإلى إتلائها، يعني من لد أن كانت الناقة شائلا إلى أن حملت وولدت ثم تبعها نعم ولدها، يعني إشارة إلى طول المدة. والشاهد في الكلام هذا، لأنه هو الآن جاري مجرى المثل عند العرب، مما يجري مجرى المثل، الشاهد أن الشاعر هنا حدث كان مع اسمها، لأن التقدير من لدو كانت الناقة شولا، كانت الناقة شولا، لأن الظاهر يتحدث عن الناقة، السياق يستدعي تقدير كان وتقدير اسمها ويكون اسمها عائدا على الناقة، فحذف ولم توجد إن ولا لو، فهذا الحذف قليل. هذا الحكم أشار إليه بقوله ويحذفونها ويبقون الخبر، وهو الجماعة في قوله ويحذفونها أي العرب، أي العرب. والضمير في قوله يحذفونها ضمير النصب يعود على كان مع اسمها، فإن قلت أين القرينة على أنهم يحذفونها مع اسمها من البيت؟ نعم، لما نصص على إبقاء الخبر دل على ماذا؟ على أن الاسم محذوف. نعم، وإلا فإنه ما نص في الحذف إلا على كان، عندما قال ويحذفونها، فلما قال ويبقون الخبر دل على أنهم حذفوها مع اسمها. وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وبعد إن الشرطية ولو الشرطية اشتهر هذا الحذف اشتهارا كثيرا، فيفهم منه أن الحذف مع غيرهما غير مشتهر، غير مشتهر، يحكم عليه بأنه قليل. ثم أشار إلى الثالث، الحكم الثالث مما انفردت به كان بقوله وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. الحكم الثالث أن تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها، ويبقى اسمها وخبرها. والمثال الذي مثل به ابن مالك وعليه شرح ابن عقيل قوله أما أنت برا فاقترب، أما أنت برا فاقترب. يقولون إن قوله أنت اسم لكان المحذوفة، وبرا برا خبر لكان المحذوفة، فحذفت كان، نعم، وبقي اسمها وخبرها. لكن هذا المثال أما أنت برا فاقترب هذا له أصل أصيل، وقد مر بمراحل حتى وصل إلى التقدير النهائي، وبعض هذه المراحل لم يذكرها ابن عقيل. نريد أن نذكر أصل المثال ثم ننظر كيف وصل في النهاية إلى أما أنت برا فاقترب. نعم، أصل المثال اقترب لأن كنت برا، هذا الأصل، اقترب لأن كنت برا. اللام هنا كما تلاحظون هي لام التعليل، يعني اقترب لأجلي أن كنت برا، والبر هو صاحب الخير والمعروف. بعد ذلك قدمت اللام وما بعدها لأجل الاختصاص، فصار لأن كنت برا اقترب، ثم حذفت اللام إما للاختصار أو للتخفيف أو لهما معا، فصار المثال أن كنت برا. طيب، الآن وصلنا إلى كلام ابن عقيل. ابن عقيل قال ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها، نحو أما أنت برا فاقترب، والأصل أن كنت برا، أن كنت برا. إذن الآن وصلنا إلى كلام ابن عقيل، قال فحذفت كان، فحذفت كان، فصار فانفصل الضمير. معنى انفصل الضمير يعني إيه؟ يعني صار الضمير منفصلا بعد أن كان متصلا، لأن عندهم قاعدة وهي أن عامل الضمير المتصل إذا حذف انفصل الضمير. عامل الضمير المتصل إذا حذف انفصل الضمير. فأنت تلاحظ في التقدير أن كنت أين اسم كان أتى. طيب لما حذفنا كان، أتى مع وجود كان توصف بأنها ضمير متصل، فلما حذفت كان لن تبقى ضميرا متصلا، لأن الضمير المتصل لا بد أن يتصل بعامله، فقد حذف العامل وهو كان فانفصل الضمير. ومعنى انفصل الضمير يعني أنه تحول إلى ضمير منفصل. وأنت تلاحظ في المثال أما أنت برا أنت هي نفس أتى في كنتا بالنسبة للخطاب، لكن هذا ضمير متصل لوجود العامل، وهذا ضمير منفصل لعدم وجود العامل. ولهذا قال فحذفت كان فانفصل الضمير. عرفتم الآن معنى انفصل الضمير؟ يعني صار ضميرا منفصلا بعد أن كان ضميرا متصلا. انفصل الضمير المتصل بها وهو التاء، فصار أن أنت برا ثم أتي بما، وما هذه في الإعراب يقال زائدة، وهذه عوض أو جيء بها عوضا نعم عن كان، فصار أن ما أنت برا. ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت برا. فإذا قيل لك اعرب أما أنت برا على هذا التفصيل، فما أنت قائل؟ أما نقول أما مكونة من أن المصدرية وما الزائدة، وأنت اسم لكان المحذوفة، وبرا خبر لكان المحذوفة. نعم. وعلى هذا ومثل هذا ورد قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. فالتقدير لأنك ذا نفر فخرت علي لأنك ذا نفر، ففعل به ما فعل بالمثال السابق. قال ابن عقيل فأن مصدرية وما زائدة، يعني نبه ابن عقيل على أن ما تكون زائدة في الإعراب، عوضا عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة، وذا نفر خبرها، ولا يجوز الجمع بين كان وما، بين كان وما لكون ما عوضا عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت. الذي حصل في كلام المبرد هذا أنه جمع بين ما المدغم في أن وبين كان. نعم. ويظهر أن المبرد يجيز هذا على أساس أن ما زائدة وليست بعوض، انتبه لهذا، على أساس أن ما تكون زائدة يعني متمحضة للزيادة ولم يؤتى بها عوضا.